يقول السائل: جاء في التقرير الأحمدي لكم عبارة غريبة، وهي قولكم: ومن فعل محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة كفر، فما جوابكم عن ذلك؟ أقول: أولا، من جالسني في لقاءات وفي الدروس يعلم أن هذه العبارة مخالفة لأصولنا التي ورثناها عن أئمة أهل السنة الذين استنبطوا تلك الأصول من الكتاب والسنة، فهي حقا غريبة. وهذه العبارة لا أدري ما منشأها، هل هي سبقة لسان مني، سقط في الكلام، أو سقط من الطباعة؟ وسواء كان ذا أو ذاك، فإني أصحح العبارة الآن، وقد صححتها من قبل، ولكن نظرا لأن الكثير لم يسمعها، فأقول: صواب العبارة ومن فعل محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة مستحلا له وقد اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع كفر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ، إني أحبك في الله. وعليك السلام ورحمة الله، وأحبك الذي أحببتنا من أجله. السؤال: أعمل في الدولة ولدي سيارة من الدولة وأستخدمها في أغراضي الشخصية، مع العلم بأن الرئيس المباشر أعطاني تصريح 24 ساعة ويعلم أني أستخدمها في أغراضي الشخصية لأنه لا أملك سيارة خاصة بي، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى شيئين: أحدهما إذا كان هذا الموظف من كبار الموظفين الذين جرى عرف الدولة ونظامها استخدام السيارة في مصالحه والقيد بما لا يضر بها، كان يوصل أهله المستشفى، يقضي حاجاته من السوق، يزور أناسا في البلد في حيز قطر المدينة، فهذا جائز. الحال الثانية أن يكون الموظف من عوام الموظفين والذين لم يجري عرف الدولة ولا نظامهم الإذن لهم باستخدام السيارة في مصالحهم، فهذا لا يجوز ولو أذن الرئيس المباشر، لأن الرئيس المباشر قد لا تكون عنده صلاحية تسوغ له الإذن. نعم، فنوصيه في هذا إن كان من الصنف الثاني بالاستغناء عن السيارة. نعم، اللهم إلا في ضرورة قصوى، كأن يكون طرأ عليه مرض في نفسه أو أهله فاضطر إلى المستشفى إسعافا لنفسه أو أهله واضطر وليس بإمكانه أن يذهب إلى الشارع العام لاستئجار سيارة نقل عام وما يسمونه التاكسي، فهذه حالة ضرورة، وحالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. وهذه بعض الأسئلة عن طريق موقع ميراث الأنبياء. هذا سائل من ليبيا يقول: أنا أملك قطعة أرض أنوي بناء مشروع تجاري عليها. أنا أملك قطعة أرض أنوي بناء مشروع تجاري عليها، وهناك شخص ينوي المساهمة معي في البناء بمبلغ مالي، علي أن أتقاسى معه العائد المالي من الإيجار لمدة أتفق عليها معه، مع العلم أن ملكية الأرض تبقى لي وحدي، والاتفاق ينتهي بنهاية المدة المحددة بيني وبينه، فهل هذا الاتفاق جائز؟ كونك تشركه في المشروع التجاري حسب ما تتفقان عليه هذا جائز، هذا من الشركات، وستأتي الشركات إن شاء الله تعالى، ولكن يجب أن يكون الاتفاق بينكما بجزء مشاع من الربح، كالنصف، نصف الربح، ربع الربح، ثلث الربح، وهكذا. هذا أمر. الأمر الآخر كونك تتبرع له بالمشاركة في المشروع الذي تقيمانه أنت وهو على أرضك، هذا أمر محمود، نعم، ولا بأس به إن شاء الله تعالى. وإن جعلت الأرض مؤجرة حسب مثيلاتها في الأسواق ولدى أهل الخبرة، وطلبت منه أجرة معينة، فهو كذلك جائز، نعم. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما حكم البسملة في الوضوء، وما حكم تخليل الأصابع في الوضوء؟ التسمية وليست البسملة، فرق بين التسمية والبسملة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله. فالتسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه ابن ماجه حسب علمي، وحسنه الألباني رحمه الله. وأما تخليل الأصابع فهذا في السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه ثلاثة أوامر، ضمنها تخليل الأصابع الذي سألت عنه، والأصل في الأمر الوجوب، نعم. وهذا سائل من فرنسا يقول: واعلم أن التخليل، تخليل الأصابع، يشمل أصابع اليدين والرجلين، نعم. وهذا سائل من فرنسا يقول: أنا أعمل كحارس ليلي في جامعة، وأصل إلى العمل عندما ينتهي الطلاب من الدراسة، مهمتي هي إغلاق الجامعة وحراستها من السرقة والحرائق وما شابه ذلك. هذه الجامعة يقع فيها الاختلاط، وفيها أيضا جمعيات موسيقى ومسرح وتصوير إلى آخره، لكن أغلب الأقسام المكونة للجامعة هي للبحث العلمي في الجيولوجيا والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء إلى آخره، فهل يجوز هذا العمل؟ أنت حارس على الجامعة ولا يطلب منك التنبيش عما يدور في أروقتها، فالعمل لا بأس به إن شاء الله تعالى. وإن تمكنت من تركها والبحث، إن تمكنت من تركها بعد البحث عن وجود عمل خير منها فهذا أفضل، نعم. سائل من ليبيا يقول: هل تدفع الزكاة في نشر العلم ومساعدة طلبة العلم وتوزيع الكتب في بلدان المسلمين التي تقل فيها كتب التوحيد والمنهج؟ إذا كانت الدار فقيرة فلها والطلاب فقراء فلهم حق في الزكاة، وسواء أعطيتهم نقدا أو اشتريت حاجاتهم حسب ما ترى من المصلحة. نعم. يقول السائل: ما حكم أخذ الرسائل الدعوية الوقف التي في المسجد إلى البيت؟ الرسائل الدعوية الوقف التي في المسجد، وقف على المسجد يأخذها إلى البيت. وسائل أخذ الرسائل، رسائل دعوية يعني كتيبات أو كذا، ما دامت وقفا على المسجد فلا يحل أخذها. الحمد لله. لكن إذا كانت هناك زيادة على الحاجة وخشي عليها من التلف فتستأذن الجهة المسؤولة عن المسجد. نعم. ما حكم الأكل من الأشجار المثمرة التي توجد في المساجد والمدارس والأماكن التي تتبع الدولة؟ إذا كان مأذونا في ذلك فلا مانع منه، أما إن كانوا يحوطون بالحراسة ويمنعون فلا. لكن جرى العرف أن من دخل يأخذ ثمرات بسيطة، حتى عندنا هنا من دخل بين أشجار العنب له أن يأخذ عنقودا من العنب، العنب يأكله، أو تمرات أو رطبات يأخذها، العرف جرى بهذا. نعم. أما التملك والتمول والتزود فلا، إلا بإذن. نعم. ما حكم عمل الوليمة عند ختم القرآن، وما حكم دخول المسابقات القرآنية؟ هذا السؤال يتضمن شقين. الأول: وليمة حال ختم القرآن، إن كان من المدرسة المحفظة وأقامتها تشجيعا لطلابهم، وشكرا لله أن من الله عليهم فحفظوا من حفظوا من أبناء المسلمين، يدعون أولياء الأمور وغيرهم ممن لم يحفظوا ولده من باب حفز الهمم وتشجيع من لم يحفظ حتى يحفظ فيما بعد، أرجو أنه لا بأس بذلك. كذلك لو كانت من ولي أمر الطالب نفسه، فلان من الناس حفظ ابنه القرآن فأقام وليمة شكر لله عز وجل أمن الله على ابنه بحفظ القرآن، فدعا من دعا من أقاربه وأصحابه ومن يحب بذات الله، فأقام وليمة خفيفة بعيدة عن الإسراف، فلا بأس بذلك فيما أرى فيما يظهر لي إن شاء الله تعالى. سائل: أما حضور المسابقات القرآنية فهذا لا مانع منه، ولم أعلم من علمائنا الكبار الأئمة مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ومن الأحياء لم أعلم من العلماء الأفاضل من أنكرها مثل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ صالح الحيدان حفظه الله. نعم. يقول: بارك الله فيكم، مكتبة وقفت على مسجد ولا يستفيد منها أحد لبعد المسجد ولقلة طلاب العلم في تلك المنطقة، فهل يجوز نقلها لمسجد آخر أو توزيع الكتب على طلاب العلم؟ هي وقف لا توزع أصلا، لكن نقلها إلى مكان ينتابه طلاب العلم فتحصل الاستفادة منها، هذا راجع إلى الجهة المسؤولة عن المساجد أو الجهة المسؤولة عن المسجد. نعم. يقول السائل: في يوم من الأيام قلت علي اليمين لن أفعل كذا وكذا، ولكن بعد فترة وجدت نفسي مرغم على فعله علما بأني متزوج، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الله ما أدري، خف لفة في سؤالك. يقول علما بأني متزوج، ما أدري عن كذا، لا أستطيع أن أجيبك عليه الآن، وبيني وبينك مفاوز، هذا يحتاج إلى تحقيق لدى القاضي الشرعي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مشاهدة مباراة كرة القدم في التلفاز وجزاكم الله خيرا؟ هذه إذا لم يترتب عليها محذور كتضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها، أو مثلا تبجيل عظماء الكفار والتعلق بهم، أرجو أنه لا بأس بها، وتركها أفضل. يقول: رجل وجد عقد امرأة من ذهب في طريق مطار جدة قبل أن يرجع إلى بلده، وبحث عن صاحبه فلم يجده، وذهب إلى المفقودات فوجده مغلق لأنه كان يوم الجمعة، ثم ذهب إلى رجال الشرطة، فمنهم من يقول اعطه لي، ومنهم من يقول خذه، فلم يثق فيهم، ثم ضاق عليه الوقت فذهب إلى بلده وهو باق عنده، فماذا يفعل به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أرى أن ترسله إلى قسم المفقودات بجدة، وإذا لم تمكن أو خشيت فليبقى عندك أمانة. وأرى كذلك إذا غلب على ظنك أنك لن تعود، وكان الذهب هذا يعني ذا قيمة، أساور يسمونها سحبات وبناجر، يعني ذهب له قيمة، فأعلن في الصحف عنه واكتب اسمك وعنوانك واليوم الذي وجدته فيه، ولا تحدده، تقول ذهب ذو قيمة يتألف من كذا، يتألف من أشياء ومنها، فسوف يتصل بك صاحب الشأن وتحدد الشارع الذي وجدته فيه. نعم. وعنوانك كما أسلفنا تذكر عنوانك كاملا، تذكر فيه القطر والمدينة والشارع، الحي والشارع. نعم. فلعله هو يأتي إليك أو يطلب منك أن تسلمه جهة معينة. يقول: أحسن الله. وأما إن كان مما تترفع عنه أواسط الناس كخاتم صغير مثلا، شيء بسيط، فهذا لك أن تستنفقه، ولو استغنيت عنه وبعته وتصدقت بقيمته فهو أفضل. قال: أحسن الله إليك، نحن في بلدنا كنا نؤذن أذانان مثلكم، ثم بعد ذلك جاء بعض الإخوان من طلبة العلم فجدوا واجتهدوا مع العوام حتى جعلوه أذان واحد، ثم لما أتينا إلى بلادكم وجدناكم تؤذنون أذانين، وأنتم ولله الحمد عرفناكم حريصين على السنة، فهل تنصحوننا إذا رجعنا إلى بلادنا أن نؤذن أذانين وجزاكم الله خيرا؟ لعلك تريد أذانين يوم الجمعة، فالأذان الأول وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد، لكن لما اتسعت المدينة وتباعدت الأسواق استشار عثمان رضي الله عنه المسلمين في أذان أول يقصد به تنبيه الناس حتى يدعوا أعمالهم ويتفرغوا للجمعة، فشار عليه المسلمون بذلك، فهذا الأذان الأول سنة، ومن أفتى بأنه بدعة فهو في الحقيقة ضعيف وفقير في التحقيق العلمي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الخلفاء وهو خليفة الراشد، فأشار عليه أجمع المسلمون أو جمهورهم على ذلك. ومن وصفه بأنه بدعة هذا يريد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. بقي: هل تعودون إلى الأذان الأول الذي تركتموه؟ أرى أن يعني أنه لا بأس، لكن لا بد من بيان الحق وأنه سنة سنه عثمان رضي الله عنه، كذلك التنسيق مع الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد طرفكم. سائل يقول: أي الأذانين يردد معه، الأول أم الثاني؟ لك مع الأول أو مع الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، وفي رواية المؤذن، فقولوا مثل ما يقول. فإذا سمعت المؤذن فأذن، ثم إذا أعيد الأذان مرة ثانية، يعني سمعت الأذان الأول للجمعة أو الفجر، ثم سمعت الأذان الثاني فتابع معه. لكن إذا أذن عدة مؤذنين، فمثلا سمعت أحدهم أذن قبل المعتاد لديكم بدقائق، ومؤذن المسجد الذي يضبط الوقت فتابع الذي يضبط الوقت. وإذا كان كلا المؤذنين يؤذنان في الوقت لكن أحدهما تقدم على الآخر، فتابع أذان حيك أو مسجدك. هذه سائلة من هولندا تسأل، تقول: امرأة تعلم الأطفال القرآن لكن ليس عندها علم في التجويد، فهل يجوز لها ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك يا بنتي، إذا كنت تتقنين ضبط الحروف وليس عندك لحن يخرج الحروف عن يخرج عن المعنى، هذا وسعك. وإن وجدت امرأة أتقن منك فحولي هؤلاء الصغار إليها. نعم. الموكل، هل له أن يوكل معه غيره إذا كان العمل كثير؟ لا يوكل غيره معه ولا منفردا إلا بإذن الموكل. وقال الوكيل ولا قال أظن يريد أن يقول الموكل؟ الموكل، لا الموكل يا شيخ. نعم، جاء الجواب. نعم. قال يا شيخ بارك الله فيكم: ما حكم من حول أموال من هذه البلاد بالمال السعودي إلى اليمن ووصلت بالدولار، ولكن المبلغ نفسه ما يزيد ولا ينقص عند صرف الدولارات إلى المال اليمني، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك ما دام التحويل ضرورة. نعم، لا بد وضرورة، وعمت بها البلوى أيضا. فالتحويل من عملة إلى عملة، العملة التحويل من بلد إلى بلد آخر بعملته، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وإنما الذي يجب أن يتفطن إلى شراء العمل، هذا هو الذي يجب أن يكون يدا بيد، فتشتري دولارات بريالات سعودية أو بدراهم أمريكية إماراتية أو بدنانير ليبية، يجب أن يكون يدا بيد. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي يقصر من لحيته؟ أخطأ عفى الله عنا وعنه، والواجب عليه إعفاؤها. نعم. وما روي عن عمر رضي الله عنه وابنه رضي الله عنه، ابن عمر كان يفعل هذا في النسك فيقص ما زاد على القبضة. نعم. معنا أهل التحقيق من العلم يقولون هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، لكني أنا أرى أنه لا بأس إذا كانت اللحية كثيفة وطويلة في قص اللحية إلى القبضة وتزيد قليل، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة التسابيح؟ هذه المتعين لدينا ولدى أئمة من أهل العلم أنها بدعة، وهي مختلف فيها. نعم. وبهذا القدر، عندك سؤال واحد؟ سؤال واحد ونكتفي به إن شاء الله. أنا أبحث عن السؤال شيخ. يقول شيخنا بارك الله فيكم، تمر علينا أحيانا حافلات لبعض شركات نقل المسافرين، فيقفل السائق ليأخذ منا مقابل مال، لكن بعض الإخوة لا يركبون ويقولون بأن الشركة لم تأذن للسائق بهذا الفعل، فكيف العمل في هذه الحال بارك الله فيكم؟ إذا كنتم متأكدين أن السائق يأخذ عليكم أموالا مخالفة أو زيادة على ما هو مقرر من الشركة، فلا تعطوا، لا تمكنوا من ذلك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.